السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أحبتي في الله مع لقاء يتجدد في أماكن نبوية. نحن الآن على سفح جبل سلع وعند مسجد الفتح، حيث مكان رباط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيام تحزبت الأحزاب وتحالفت الأحلاف وخان اليهود ومانوا وجاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. نستذكر تلك الليالي الطوال التي يقال إن الحصار فيها استمر لمدة شهر، شهر والمسلمون في هذه المعاناة وفي هذا الكرب وفي هذه الشدة، شهر والمسلمون يواجهون ألم المواجهة وشدتها وألم البرد وقره وألم الجوع في تلك الأجساد الذاوية وألم الأرجاف من المنافقين وألم الخيانة من يهود في أعلى المدينة. ونبيك صلى الله عليه وسلم يقرع أبواب السماء بدعائه، يستنزل مددها ويطلب نصرها. نادى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد ودعا وألح في الدعاء، وربه القريب المجيب الذي يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، فكيف إذا كان داعيه حبيبه وخليله ونبيه ومصطفاه؟ تتنزل بشائر النصر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمداد، أمداد من الله عز وجل. ومن أعظم تلك الأمداد افتراق رأي الحلفاء، فيهود مع أنهم خانوا وأعلنوا الخيانة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوه من بذيء القول وإعلان الخيانة، إلا أنهم لم يهجموا، فقد كانوا بجل جبنهم ينتظرون هجوم قريش من الأسفل حتى يأتوهم من الأعلى. وقريش هي في الأسفل خلف الخندق تنتظر اليهود أن يشاغلوا المسلمين من خلفهم حتى يهجموا عليهم، فكل من قريش واليهود ينتظر هجوم الآخر، ولم يستطع أحد منهم الهجوم. وكان هذا من تفريق الله عز وجل للكلمة، وزلزلت مواقع المشركين تحت أقدامهم. ثم جاء مدد الله فأرسل ريحا، وهذه الريح هي معجزة نبوية، لأنه لا يفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن المشركين إلا هذا الخندق، فكيف تفعل الريح فعلها في المشركين فتقلب قدورهم وتنزع بيوتهم وتطفئ نيرانهم والمسلمون حولهم بينهم وبينهم بينهم الخندق؟ فكيف تفعل الريح هذه الأفاعيل في المشركين ولا تضر المسلمين وإنما تمسهم مسا؟ إن هذه معجزة وتأييد من الله عز وجل. وأصبح البرد القارس الشديد كما أنه يمس المسلمين لكنه أمس بالمشركين وأضرهم واستنفد أزوادهم، وأصبح هذه الأحزاب المتجمعة في حال ضجر وتلاوم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي استقبل بشرى النصر وأعلنها في هذا المكان يوم الأربعاء ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، يترقب ما يكون عليه حال المشركين. إن نصر الله قد تنزل، فما حالهم؟ فلما جن الليل وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستنفر جهاز المراقبة وينادي أصحابه ويقول، وكانوا في برد وقر وجوع، كأنك ترى تلك الأجساد الهزلة الذاوية مقرورة في حال كرب، والنبي يناديها ويقول: من رجل يذهب فيأتينا بخبر القوم وهو رفيقي في الجنة؟ وإذا بالأجساد الهزلة المقرورة الذاوية الخائفة، تخاف ألا تكون على مستوى الموقف، كل واحد منهم يخاف ألا يكون على مستوى الموقف، فيسكتون جميعا. فيعيد النبي الاستنفار: من رجل يذهب إلى القوم ويدخل فيهم، يدخل في عمقهم ويأتينا بخبرهم؟ سكتوا جميعا. الموقف شديد ويتطلب قوة وشجاعة ويتطلب اقتدار، فكل منهم يخشى ألا يكون على مستوى هذا الاقتدار. ويعيد النبي صلى الله عليه وسلم النداء ثالثة، ويعيد نفس الجواب الصامت، فيلجأ النبي إلى التعيين فيقول وينادي وهو يعلم من ينادي، ويختار ويعرف كيف يختار صلى الله عليه وسلم: قم يا حذيفة. يقول حذيفة: فلم أجد بدا وقد سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم. الآن انتهى التردد وبقي السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عينه. قال: اذهب فاستخبر خبرهم واحذر أن تذعرهم علي أو تحدث حدثا بينهم. مهمتك محددة هي استطلاع فقط. يقول حذيفة الذي كان مقرورا مصطكا من البرد، يقول: فذهبت أمشي كأني في حمام مغمور بالدفء. وهذه أول بشاعر النصر وأول منح الإكرام الإلهي، يمشي المقرور في البرد والريح العاوية الشديدة، ومع ذلك يمشي كأنه في كن، كأنه في حمام دافئ. حتى تسرب وهو خفيف الحركة جريء الفؤاد، تسرب حتى دخل في عمق معسكر المشركين بحيث يرى قائد المشركين أبا سفيان يراه أمامه. قال: هذا بأبي سفيان يتصلى بالنار، برد شديد يصلي ظهره بالنار. يقول: فأخذت سهما فوضعته في كبد قوسي ولو رميته لأصبته، فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذعرهم علي. فكففت. فإذا بأبي سفيان بحسه العسكري يقول: ليمسك كل منكم من حوله، فيقول له فيسأله من هو، لينظر كل منكم من جليسه. حس في حركة تسلل، فألهم الله حذيفة وفتح عليه بلقانة عسكرية وبراعة، فأمسك بمن جنب بالذي بجانبه وقال: من أنت؟ قال: أنا معاوية بن أبي سفيان. فباغته بالسؤال، وبالتالي قطع عليه أن يسأله هو، ولأنه قريب من أبي سفيان كان اللي جنبه معاوية. من أنت؟ أنا معاوية. وسكت الجميع. يقول: فإذا بأبي سفيان يركب جمله ويقول: أيها الناس، إن قريظة قد خذلتنا، إن الريح الشديدة قد أتكأت قدورنا وانتزعت بيوتنا، وإنه لا مقام لنا، وإني سائر فسيروا، إني مرتحل فارتحلوا. يقول: فارتحل على بعيره ويده معقولة، فقام البعير على ثلاث من شدة الإسراع، لرعب زلزل قلوبهم. إنه مدد الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. إنه القرآن يحكي هذا الموقف العظيم المزلزل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. الرب بصير بعملكم، الله مطلع على قلوبكم، اطلع على تلك القلوب الطيبة الموقنة المؤمنة، فإذا بها قلوب عامرة بالإيمان بالصبر بالثبات. عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن، تهيب بك الأوطان تهفو لك الربى وتهتف في شوق إليك المآذن. يقول حذيفة: فرجعت كأني أمشي في حمام حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا لله، هذا النبي في هذه الليلة القارة الباردة والجيوش أمامه ماذا كان يصنع؟ فألفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي. هذا حال النبي، يستنزل الذسر، يستمد المدد. إنها نفس النبي المتصلة بالله، يرسل رسوله يستطلع، أما هو فقلبه مشرع إلى السماء في مناجاة خاشعة يلوذ فيها بربه الذي أرسله. فإذا هو قائم يصلي، فجلست إلى جانبه، فلما انصرف من صلاته قال: ما عندك؟ فأخبرته الخبر وأنا مقرور. كان يمشي في مثل الحمام، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحس بالبرد. يقول: فألقى النبي صلى الله عليه وسلم علي عباءة كان ملتحفا بها. يا للذة حذيفة وهو ملتحف بكساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي: نم، لأنه طول الليل سهران، نم. يا لهناء نومه وهو ينام إلى جانب جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنمت والنبي يصلي حتى انصدع الفجر. فلما انصدع الفجر أقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول لي: قم يا نومان، قم يا نومان، يا نايم قم يا نومان. يا لعذوبة ولطف النبي صلى الله عليه وسلم وعذوبة ندائه، يناديه بملاطفة: قم يا نومان، بممازحة لطيفة: قم يا نومان. فيستيقظ حذيفة، والذي يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نام ملتحفا بكساء النبي إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الصباح وإذا بالجمع قد انسحب، وإذا بالجيوش قد تفرقت، عادت قريش إلى ديارها وعادت غطفان إلى ديارها، وإذا أمام الخندق بقى أنقاض بيوت المشركين وعتاد المشركين ومتاع المشركين. عاد المسلمون بنفوس مطمئنة وعيون قريرة ببشائر نصر الله وفتحه، لكن هذه المعاناة بقيت ذكرى في القلوب، والامتنان لله بهذا النصر بقي يعمر قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كأني أراه بعد 5 سنين بعد أن جاء نصر الله والفتح، وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا، وبعد ما أصبحت الأحزاب كلها والقبائل كلها تحت رواق الإسلام، كأني أرى نبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على جبل الصفا وحوله 100,000 كلهم قد اتبع دينه وآمن برسالته. كثير منهم كان ممن كان عند الخندق يوم الخندق، كثير منهم كان مع الأحزاب يوم الأحزاب. أما الآن فقد جاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا. النبي في ذروة النصر والفتح وأفواج المؤمنين معه، يقف على الصفاء فلا ينسى الامتنان لله عز وجل، يقف على الصفاء فيبسط يدين كريمتين طاهرتين، يبسطها يدعو بعد 5 سنوات من الأحزاب، يبسط يديه يدعو كما دعا في هذا المكان، دعا في هذا المكان يستنزل النصر، ودعا على الصفا يمتن لله ويشكره على النصر بعد 5 سنوات. 5 سنوات فتحت فيها الفتوح ودخلت فيها القبائل في الإسلام، لكن لا يزال الامتنان لله يملأ قلب النبي، فيقف على الصفا كما وقف على سلع، يبسط يدين شريفتين كريمتين طاهرتين، يبسطها ضارعتان لله تعلن لله الامتنان. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وهزم الأحزاب وحده. يا لله لامتنان هذا النبي، تظل ذكرى هذا النصر الإلهي والامتنان لله في لحظات الانتصار، لا ينسى الامتنان لربه وذكر هباته وعطاياه ومدده. لا إله إلا الله، صدق وعده، وأعز جنده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.